أحسن الله إليكم، هل يجوز تعجيل زكاة الفطر لمن يتيسر الله بقبلها بعشرة أيام مثلا أو يوكل أحدا في ذلك؟ نعم، زكاة الفطر طبعا لها وقت محدد، إذا أخرجت فيه تكون هذه الزكاة بإذن الله يرجى قبولها من قبل الله عز وجل. وإذا فات هذا الوقت أو أخرج الإنسان هذه الزكاة قبل الوقت فيكون قد أخرجها في غير وقتها الذي جاء تحديده في الشرع. ففي حديث ابن عمر المتفق عليه قال: كنا نخرج الزكاة قبل يوم أو يومين. نعم، يعني إذا كان رمضان 29 فيكون أخرجوها قبل يوم، وإذا كان رمضان تام يكون قد أخرجوها قبل يومين، فيحرص الإنسان على أن يخرجها في وقتها ولا يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد، لأن لو أخرها إلى ذلك أصبحت صدقة من الصدقات ولا تكون زكاة الفطر، كما دل على ذلك الحديث الصحيح. نعم، فالإنسان كما تقدم يخرجها في وقتها المحدد له شرعا. نعم، وأما كونه قد يعني ينشغل أو يسافر أو كذا وكذا فلا بأس أن يوكل، أن يوكل شخصا يخرج له هذه الزكاة في الوقت المحدد. والتوكيل كما هو معلوم لو وكل قبل رمضان أو لو وكله مثلا في اليوم الأول من رمضان أو في العشر الأوسط من رمضان، التوكيل يكون في أي وقت. نعم، قبل وجوب هذه الزكاة. نعم، لكن الوكيل لا يخرجها إلا في الوقت المحدد شرعاً.